الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أصول المسائل وكيف تخرج أصل المسألة، ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة أيضا بهذه الأبواب، فتكلم عما يسمى بالرد عند الفرضيين. والرد أن تنقص السهام في المسألة ويزيد الأنصباء، فإذا نقصت السهام في المسألة فإننا نزيد الورثة أو نزيد أنصبة الورثة، نزيد أنصبة الورثة. وهذا الرد إنما يكون حيث لا يوجد معصب، فإن المعصب إذا وجد ورث المال، لكن الرد يكون إذا لم يوجد معصب، وهو بعكس العول. فالعول حيث تزيد السهام فيزيد أصل المسألة، أما الرد فبعكس ذلك تنقص السهام. فلذلك قال: وإن فضل عن الفرض شيء، ثم قال: ولا عصبة، يعني بقيد أن لا يوجد عصبة، لأننا سبق أن قلنا أنه إذا وجد معصب يأخذ جميع المال أو ما أبقت الفروض، فهنا نشترط أن لا يوجد معصب. قال: ماذا نعمل بالرد؟ قال: رد على كل بقدر فرضه، يرد على كل بقدر فرضه، نرد ما بقي على الورثة أصحاب الفروض بقدر فرضهم. فالذي مثلا ورث السدس وأبقت الفروض شيئا فإنه يأتيه بقدر هذا، وهكذا. فمثلا عندما يكون عندنا مثلا مسألة أم وأخت، الأخت سترث كم؟ النصف، والأم سترث كم؟ أو الثلث في هذه المسألة؟ الثلث، نعم ترث الثلث. فهينها المسألة تكون من ستة، هذا الأم تأخذ اثنين والأخت تأخذ ثلاثة سهام ويبقى سهم، ماذا نعمل به؟ نرده. هل نعطي واحد نصفه واحد نصفه؟ لا، وإنما يدخل النقص على تكون الزيادة للجميع، وحينها نجعل المسألة من خمسة لا من ستة، وهكذا. لو كان مثلا ورث عندنا أخت فقط أو بنت فقط، ورثت بنت فقط لا يوجد من الورثة إلا هي، فهنا لابد من الرد، والأم والبنت سترث النصف، فالمسألة من كم؟ من اثنين. نجعل المسألة من كم؟ من واحد، وتأخذ جميع المال. هذا ما يسمى بالرد. قال: ما عدا الزوجين، الزوجان لا يرد لهما، فهما يستثنون من أصحاب يستثنون من الرد، لأنهم ليسوا من ذوي الأرحام. والله عز وجل قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالزوجان لا يرد لهما، فلو رددنا لا نرد للزوجين شيئا، وإنما يرد لبقية أصحاب الفروض. قال: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. هنا أشار إلى شيء يعتبر من مهمات أبواب الفرائض، بل تكاد أن تقول أنه يعني من أهم الأبواب، أشار إليه باختصار شديد، وهو قسمة التركات. التقسيم السابق، هذا النصف، هذا الربع، هذا الثلث، هذا لتعرف النصيب، لكن كم تعطيه؟ كم تعطيه؟ إذا جاء إليك أحد وقال لك: فلان توفي وخلف 100,000 ريال، طيب كيف توزع هذه 100,000؟ تقول: عط فلان النصف وهذا الربع. قد لا تنضبط دائماً، وقد تسهل على البعض ولا تسهل على البعض. فأشار إلى ما يسمى بقسمة التركات، لأنه لا يخفاكم أن الفرائض فيها جانب فقهي وفيها جانب حسابي. فقال هنا: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. هذا في المسائل الظاهرة التي لا تحتاج إلى عناء، تستطيع أن تستخرج من التركة مثل نسبته. فإذا وجدت مثلا أن زوجا مات عن زوجة وأبناء، زوجة وأبناء، الزوجة كم لها؟ ثمن. تخرج من التركة مثل نسبتها، فتقول تأخذ ثمن المال، هذا المال اقسمه على ثمانية وانتهى الأمر، وما بقي فلهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يسير ويحصل. مثلا يأتيك المال وتجد أنه هذا ربع وهذا، تستطيع أن تقسمها بهذه الطريقة وهي ميسرة وتتأتى في كثير من المسائل، لكنها في بعض المسائل تحتاج إلى حساب، فتأتي إلى الطريقة الثانية وهي التي قال فيها: وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. ضربت سهامه في التركة، وسبق معنا طريقة إخراج أصل المسألة والمسائل والأصول التي تعول والأصول التي لا تعول، هنا تحتاج إليها. تعرف أصل المسألة فتعطي كل واحد منهم سهامه في هذه التركة، فالربع مثلا كم له من هذه المسألة؟ اثنين أو ثلاثة أو كذا، محددة بالطريقة التي سبق أن شرحناها. ثم يقول تضربه في التركة، تضربه في التركة. مثلا عندنا أم وأخت وبنت، مثلا أم وأخت وبنت، هذه المسألة ستستطيع أنك تقسمها بأنك ستعطي هذه الأم كم؟ المسألة ستكون من كم الآن؟ ستكون من ستة، الأم لها السدس والأخت لها النصف، نعم، طيب حتى لا ندخل في شيء فيه زيادة في الأنصبة، نقول أم وأخ وبنت، الأخ سنعطيه الباقي والبنت سنعطيها النصف والأم لها السدس، فالمسألة من ستة، الأم لها واحد والبنت لها ثلاثة والأخ له اثنان، هذا نصيبه في التركة، هذا سهمه. نضربه في التركة، طيب كم التركة؟ لنقل مثلا 100,000 مثلا، تأتي وتضرب هذا في التركة. طيب قال وتقسم الحاصل على، قال وقسمت الحاصل على المسألة، قلنا المسألة من كم؟ من ستة. طيب واحد في 10,000 في 100,000 ثم قسمة ستة كم؟ تقريبا كان ربما قرابة 16,000 قريبا من هذا بالحسبة. ثم تأتي إلى البنت التي قلنا أن لها ثلاث سهام من الستة، ثلاثة في 100,000 ثم قسمة ستة، ثم اثنين في 100,000 ثم قسمة ستة، ستجد أن مجموع هذه الأنصبة الثلاثة هو 100,000 ريال. هذه الطريقة طريقة أيضا ليست بصعبة وإنما سهلة، تأتي إلى نصيبه في المسألة وتضربه على التركة كلها ثم تقسمه على أصل المسألة. قال وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. ثم قال رحمه الله: فصل في ذوي الأرحام. ذوي الأرحام يتكلم الفرضيون عنهم ويحتاجون إليهم إذا لم يوجد معصب، فإذا لم يوجد معصب فإننا نحتاج لذوي الأرحام. وذوي الأرحام قالوا هم كل قرابة، يعني ليسوا بأصحاب فرض ولا تعصيب، ليسوا بعصبة ولا يرثون بالفروض، وذكرهم قال وهم 11 صنفا. هؤلاء الأرحام يرثون، فهم أولى من أن يذهب المال لبيت المال، هم قرابة، نعم ليس لهم نصاب، نصيب مقدر، لكن يلجأ إليهم حيث لم يوجد معصب ولم يوجد أصحاب فرض، أو وجد أصحاب فرض لكنهم أحد الزوجين، إنه قلنا لو لم تستوفي الفروض نأتي إلى الرد. والله عز وجل قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد ورثهم الصحابة رضي الله عنهم. من هم أصحاب ذوي الأرحام؟ قال وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن ولد البنات، يعني ابن بنت أو بنت بنت أو ابن بنت بنت وهكذا. فمن أدلى ببنت فإنه لا يرث ذكرا أو أنثى وهو من ذوي الأرحام في هذه المسألة، لا يرث بالفروض، وسيأتي أنه يرث في ذوي الأرحام. قال وولد الأخوات، ولد أخت يعني ابن أخت، بنت أخت، ابن أخت شقيق، بنت أخت شقيق، بنت أخت لأب، ابن أخت لأب، هؤلاء أيضا من ذوي الأرحام. قال وبنات الإخوة، وبنات الإخوة بنات بنت أخ، ابن أخ هل يرث؟ هو من العصبة، ابن أخ يرث لأنه من العصبة. إذا طبعا إذا احتيج إليه بحيث أنه بقي في الفروض شيء، لكن بنت أخ لأب أو شقيق لا ترث. قال وبنات الأعمام كذلك، بنت الأعمام بنت العم لا ترث، لكن ابن العم يرث. سألني أحد الإخوة قبل أيام، قال عندنا شخص توفي وعنده زوجة وابن أخ وبنت أخ، فماذا تقولون في هذه؟ الزوجة لها كم؟ الربع، لأنه لا يوجد فرع وارث، والباقي لأبناء الأخ لا لبنات الأخ. أبناء الأخ معصبين، بنات الأخ من ذوي الأرحام، كذلك بنات العم. قال وولد ولد الأم، ولد الأم ما هو؟ وهو من؟ ابن أخ لأم أو بنت أخ لأم أو بنت أخت لأم أو ابن أخت لأم. قال والعم لأم، العم لا شقيق ولا لأب، هؤلاء ذوي عصب، لكن عم لأم، فهذا يعني عمك من أمك، بمعنى أنه أخ لأبيك لكنه في الأم لا من الأب، فهذا من ذوي الأرحام. قال والعمات كذلك، العمات عمة المتوفى لا ترث وهي من ذوي الأرحام لأبوين أو شقيقة أو لأب. والأخوال خالك وأبنائهم من باب أولى، والخالات كذلك. قال وأبو الأم، أبو الأم وهو الجد، جدك من جهة أمك، فهذا لا يرث، وإنما يرث أبوك جدك من جهة الأب، جدك من جهة الأب. قال وكل جدة، الآن تكلم على الجدات، وسبق أن تكلمنا من يرث من الجدات، فهنا قال وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد، هؤلاء أيضا هذه الجدات لا ترث. يقول جدة أدلت بأب بين أمين، أم أبي أمك، أم أبي أمك، أمك لها أب وهو جدك لأمك، أمه لا ترث. فكل جدة أدلت بأب بين أنثيين فإنها لا ترث، وسبق ذلك. قال ومن أدلى بهم، من أدلى بهم يعني من أدلى بواحد ممن سبق، يعني مثل عمة العمة وخالة العمة وخالة الخال ونحو ذلك. قال وإنما يرثون، متى يرثون ذو الأرحام؟ قال إذا لم يكن صاحب فرض، سبق أن قلنا أن ذوي الأرحام يرثون، لكن بقيد ألا يوجد صاحب فرض، ألا يوجد صاحب فرض. فإذا وجد صاحب فرض فما العمل؟ العمل أننا نورث أصحاب الفروض كما ذكرنا في الرد. هنا لا يوجد أصحاب فرض إلا الزوجين، فالزوجان قلنا أنهم لا يدخلون في الرد. فإذا وجد الزوج أو زوجة فيرث ذوي الأرحام ما بقي. وعلى هذا لو وجد عندنا من التركة أو من المتوفين زوج وخال، ماذا تقولون؟ الزوج له النصف والخال يرث لأنه من ذوي الأرحام، وهكذا سيأتي. قال ولا عصبة، ولا عصبة يعني يشترط أنه أيضا لا يوجد عصبة، لأننا ذكرنا أن العصبة يأخذون ما أبقت الفروض. طيب كيف يرث ذوي الأرحام؟ قال بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. هذا الذي من ذوي الأرحام وهو واحد من هؤلاء الأحد عشر صنفا كم يرث؟ لو فرضنا وجد عدد من ذوي الأرحام يرث بأن ينزل منزلة من أدلى به، من أدلى به، حتى نصل إلى ميراث الذي يأخذ الميراث. فمثلا هنا لما قلنا ولد البنات، عندنا ابن بنت، ما ميراثه؟ من أدلى به؟ أمه التي هي بنت. إذن سيرث كم؟ سيرث نصف. طيب وهكذا في بقية يعني في بقية هؤلاء العصبات. طيب الخال من بمن أدلى؟ الخالة. إيش وجه القرابة بينك وبينه؟ من جهة الأم فتأخذ مقداره، أو من جهة يعني نعم من جهة الجدة كذلك فتأخذ السدس، وهكذا ينزلون منزلة من أدلوا به. طيب قال وذكرهم كأنثاهم. مما اختص به ذوي الأرحام أن ذكرهم كأنثاهم، فهم يرثون الذكر كالأنثى. لماذا؟ لأنهم أدلوا برحم. فنحن هنا لا ننظر إلى الذكورية والأنوثية في هذه الحالة، فالرحم هذه تستوي فيها، هم ورثوا بالرحم فيستوي فيها الذكر والأنثى وليسوا بأصحاب فروض. طبعا هناك باب آخر استوى فيه الذكر والأنثى وهو الأخ لأم والأخت لأم. قال ولزوج أو زوجة معهم، يعني مع من؟ مع ذوي الأرحام. فرضه يعطى الزوج أو الزوجة فرضه. قال بلا حجب، يعني لا يحجب من الربع، من النصف إلى الربع لوجود أحد من ذوي الأرحام. طيب لو أدلوا بأحد، أدلوا بأحد لو وجد لا حجب، نقول لا يحجبون. يعني مثل ما قلنا قبل قليل زوج وابن بنت، لو وجدت البنت لا حجب إلى الربع. طيب الآن هل يحجبونه؟ لا، يأخذ نصيبه كاملا النصف، ثم ما بقي يأخذه أو يورث ابن البنت كما ترث البنت. قال بلا حجب ولا عول، لأنه يأخذ فرضه بالنص، فلا يحصل في حقه عول ولا حجب. قال والباقي لهم، يعني الباقي لذوي الأرحام، فيعطون ما بقي بما سبق قسمته، يأخذون كما يرث من أدلى بهم، ثم إن بقي شيء فإنه يحتاج إليه في باب الرد. طبعا هذه مسائل قد تقع لكنها ليست كثيرة، كثير من المسائل قد تستطيع أن تحلها في الأبواب الأولى، لكن قد تصل إلى مثل هذه الأبواب. يعني مثلا هناك أبواب قد يحتاج إليها، مثل باب المناسخات، باب الغرقى والهدمة، مثل الحوادث التي يموت فيها عدد من الناس ولا يعرفون من هو الأول. فهذه مسائل فيها بعض الصعوبة في الفرائض، لكن في حقيقة الأمر هي لا تشكل إلا نسبة قليلة من مسائل الفرائض، لكن طالب العلم لا بد أن يفهم كل هذه، لأنه لا يحل لنفسه وإنما يحل لنفسه ولغيره. ثم قال رحمه الله تعالى والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته. أشار إلى توريث الحمل، والمراد بالحمل الحمل المتيقن الذي تحقق فيه قيدان سيذكرهما رحمه الله تعالى. وإنما قلنا بتوريث الحمل لأنه في حقيقة الأمر وارث وفيه روح، نحن تيقننا أنه ثبت هذا الحمل ووجد هذا الحمل فورث في هذه الحالة فله حق، فهو من ضمن ورثة هذا المتوفى. متى نورثه؟ قال أولا قال يرث ويورث، يرث ويورث إن استهل صارخا، إن استهل صارخا. قبل ذلك نقول أن تلده أمه لأقل من ستة أشهر من الوفاة، هذا قيد أول، أن تلده لأقل من ستة أشهر. فلو فرضنا مثلا أنه مات وولدته مثلا بعد 3 أو 4 سنوات أو نحو ذلك، فهنا يحصل شك في هذه المسألة، والغالب أنه ليس له، وحينها أن تأتي به أمه لأقل من 6 أشهر من حين الموت. فهنا نتبين أن الحمل موجود، نتبين أن الحمل موجود. القيد الثاني أن قال إن استهل صارخا، نعم، أن يخرج وبه حياة مستقرة، يولد وبه حياة مستقرة. ما ضابط هذه الحياة المستقرة؟ قال إن استهل صارخا، يعني يخرج ويحصل منه بكاء. وقد ورد في الحديث إذا استهل المولود ورث، وهو من الإهلال، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام وفيه الإهلال بالتلبية، أهلوا يعني رفعوا أصواتهم ماذا؟ ملبين. فالاستهلال أن يخرج ويحصل منه بكاء يسمع، يدل على أنه به حياة مستقرة. لو أنه بكى ثم جلس مثلا ساعتين ثم توفي، فهنا يورث في هذه الحالة لأنه استهل صارخا. قال أو وجد دليل حياته، خرج ولكنه خرج وهو صغير، يعني مثلا ولد وعمره 7 أشهر، لكنه وجد من لضعفه قد يكون ما بكى، لكنه وجد منه الدليل على الحياة. يقولون مثلا عطس أو رضع أو نحو ذلك، حصل منه أنه تحرك كثيرا، فهنا يدل على أنه كان حيا فيورث في هذه الحالة. قال سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، يعني هذه الأشياء لا تعد. لو أنه حصل منه حركة يسيرة أو تنفس يسير مباشرة ثم مات مباشرة، فلا يورث في هذه الحالة. أو اختلاج يعني اضطراب، حصل منه اضطراب، هذه ربما تكون علامة على أنه يعني ما خرج حيا، فلا يورث في هذه الحالة. طيب كيف نورث الحمل؟ نحن إما أن نقول للورثة انتظروا لا نوزع حتى يولد هذا الحمل ونعطي كل واحد منكم نصيبه، لكن في بعض الأحيان لا يوافقون ولهم الحق في ذلك، فهنا نأتي ونفرز نصيب الحمل. طيب كم نفرز؟ نصيب بنت أو ابن أو بنت وابن أو ابنين؟ قالوا نصيب ذكرين، لأنه أكثر ما قد يحصل غالبا. نعم قد يحصل 3 لكنه ليس غالبا. طيب لو وجد 3 وقلنا نحن كنا فرزنا 2، نرجع للثالث على البقية، لكن الغالب 2. ولذلك قال وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. نعم خطوات التوريث، أولا نحجر على نصيبه، نصيب 2. طيب قال الأكثر من ذكرين أو أنثيين، لأنه في بعض الأحيان قد يكون نعم هو نتكلم عن 2 توأم، لكن قد يكون توريث البنت أكثر من توريث الذكر. طيب لكن الغالب لا. قال الخطوة الثانية، قال ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا. نأتي إلى الورثة الذين لا يؤثر عليهم الحمل شيئا، فنعطيهم نصيبهم كاملا. وعندنا زوجة وابن، طيب في النهاية كان الحمل 1 أو 2 أو 10، أصلا نصيبها ثابت لأنه وجد ابن، فنعطيها نصيب. الجدة نصيبها ثابت. طيب نأتي للخطوة الثالثة، قال ولمن ينقصه اليقين. من ينقصه الحمل نعطيه اليقين وهو أقل ميراثه. فمثلا من كان قد يرث الثلث ولكنه لو وجد الحمل سيرث السدس، نقول نعطيك السدس الآن حتى يأتي الحمل. طيب بقينا في أمر، من يمنعه؟ نقول له انتظر، مثلا توفي عن أخ وزوجة حامل، هذه الزوجة الحامل قد تأتي بابن، وحينها يحجب الأخ، نقول انتظر حتى يخرج هذا الحمل. قال: فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي. إذا ولد هذا الحمل نعطيه نصيبه، وإذا كان فضل شيء كنا ضربنا له نصيب ذكرين مثلا وهو واحد، أو وهي بنت، فنرد ما بقي على بقية الورثة. قال: وإن أعوز شيئا رجع. إن أعوز شيئا رجع، لو كان مثلا قلنا فرزنا له نصيب ذكرين فكانوا ثلاثة، يرجع على البقية كما ذكرنا قبل قليل. ثم قال: ومن قتل مورثه. الآن ذكر القاتل، فقال: ومن قتل مورثه. ومفهوم هذا أنه مطلقا القاتل لا يرث، ولا يرث القاتل شيئا، وسبق معنا في الموانع. قال: ولو بمشاركة، يعني لو أنه شارك في قتله سواء كان باشره أو شاركه. قال: أو سبب تسبب، تسبب. قالوا: لو كان مثلا حفر بئرا ثم سقط فيه. فالمذهب يقولون أنه لا يرث القاتل شيئا مطلقا، قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ لا يرث القاتل. قال: لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. هذا القاتل الذي لا يرث، إذا لزمه قود قصاص أو دية أو كفارة، فالمذهب كما قلنا لا يرث مطلقا. نعم، قال بعض العلماء أن الذي لا يرث إنما هو قاتل العمد، قاتل العمد، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، اختاره عدد من المعاصرين. الذي لا يرث هو القاتل العمد. لماذا؟ لأنه فعلا هو الذي تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. قالوا: الذي قتل خطأ هو ما قصد. لكن المذهب يقولون يعني لأجل الشبهة لا يرث مطلقا. طيب، الذين يقولون بأنه يرث إذا كان قتل خطأ، ماذا يورثونه؟ قالوا: يورثونه من ماله لا من ديته، حتى لا يرث شيئا من ما دفع هو، فهو سيدفع الدية لقتل الخطأ لكنه لا يرث من الدية، وإنما يرث من بقية ماله. في آخر باب الفرائض قال: ولا يرث رقيق ولا يورث. الرقيق لا يملك وماله لسيده، ولذلك سبق معنا أن من موانع الإرث القتل قبل قليل، هنا الرق، الرق، فلا يرث إذا مات قريبه، ولا يورث إذا مات هو وماله لسيده لأنه مال هو. قال: ويرث مبعض. لو كان عندنا مبعض، رقيق مبعض، نصفه حر ونصفه رقيق، فإنه يرث بقدر ما فيه من الحرية، وهكذا. قال: ويورث، يورث كذلك، فيورث نصفه إذا كان نصفه حر، يورث نصف ماله. قال: ويحجب بقدر حريته، كذلك أيضا يقولون أنه يحجب بقدر حريته. وهذه تفاصيل ربما تتبين في بعض المسائل، ونحن في حقيقة الأمر أصلا لن نحتاج إلى مثل هذا، لكن هذا الذي ذكره الفقهاء فلا بد أن نمر عليه. بهذا نكون انتهينا من كتاب الفرائض، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، نأخذ العتق بس.